مسألة مهمة وخطيرة، وخصوصا في أزمنتنا هذه، فإن بعض من يصدون عن دين الله يزعمون أنه لا حكر لأحد في تفسير القرآن، ومن ثم يأتون إلى آيات القرآن فيحرفونها ويحرفون معانيها ويحملونها على غير مراد الله اتباعا لأهوائهم، انطلاقا من رغبتهم في إضلال الخلق. ولذلك لا بد أن نبين أن فهم القرآن وتفسير القرآن له مرجع، لا يصح أن نتجاوز ذلك المرجع أو أن نخالفه. ومن هنا نجد في مواطن كثيرة يؤتى بآيات من القرآن فتحمل على غير مراد الله ويضل بها الخلق، وتفسر تفسيرا خاطئا، ومن ثم لا بد من معرفة هذا المبحث والاهتمام به. ثم إن بعض أهل العلم عندما يورد آية من القرآن لهداية الخلق تجد من يضاد ويحاول إسكات صوته انطلاقا من أنه لا يفهم القرآن أو أن للقرآن تفسيرا آخر، ولا ينبغي أن يكون القرآن حكرا في تفسيره على طائفة دون طائفة، ويبدأون يتكلمون بمثل هذا. وهذا من أسباب ضلال طوائف كثيرة حتى من الأزمنة المتقدمة. انظر مثلا في مباحث المعتقد، أتى طائفة تفسروا آيات القرآن وحرفوا معانيها ونفوا صفات الله بناء على هذا الباب بما يسمونه التأويل وبما يسمونه تفسير القرآن إلى غير ذلك. ومن هنا لابد أن نوجد أو أن نعرف بالمرجع الصحيح لتفسير القرآن. وقد ذكر الله جل وعلا أن في كتابه آيات محكمات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن ثم لابد من بيان المرجع الذي يرجع إليه في تفسير القرآن. وهكذا في كثير من المسائل الفقهية التي يستدل فيها بآيات من القرآن لابد أن يكون ذلك الاستدلال صحيحا منطلقا من تفسير القرآن على وفق المراجع والمصادر التي جاءت الشريعة في إقرارها وجعلها مصادر صحيحة في تفسير القرآن. وقد ذكر المؤلف هنا عددا من المصادر التي يرجع إليها في تفسير القرآن، أولها تفسير القرآن بالقرآن، فإن المتكلم بالقرآن وهو رب العزة والجلال هو الأعرف بتفسير كلامه، وهو سبحانه العالم بمراده بالقرآن. ويدل على ذلك نصوص قرآنية عديدة، فإن الله عز وجل قد وصف القرآن بأنه مصدق، أي يصدق بعضه بعضا، ووصفه بأنه مثانية، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك، ومن مقتضى كونه لا شك فيه أن يكون مصدقا يصدق بعضه بعضا. وقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مما يدل على أنه يفسر بعضه ببعضه الآخر. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج في تفسيره للقرآن في مواطن عديدة، ففسر القرآن بالقرآن. ومن أمثلة ذلك أن الصحابة لما اهتموا عند نزول قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، ففسر القرآن بالقرآن. ولهذا نظائر كثيرة سار عليها أهل العلم في تفسير القرآن في القرآن، وهو على أنواع، منها أن يؤتى باللفظ فيفسر بعده مباشرة ليعرف المراد به، وقد مثل المؤلف لذلك بنماذج، منها قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن جاءنا وفسر أولياء الله بأنهم المجاديف أو بأنهم أهل طريقة معينة من طرائق التصوف قيل لا، الله قد فسر كلامه بنفسه، فقال سبحانه في تفسير الأولياء الله الذين آمنوا ولم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن أمثلة هذا قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ثم آتت الآية التي بعدها تفسرها: فارض لا بقر ولا عوان، فارض إيه؟ لا فارض ولا بقر عوان بين ذلك، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، مسلمة لا شية فيها. هذا كله تفسير لفظ البقرة التي في أول الكلام. بل إن القرآن قد يحمل، قد تأتينا آية في القرآن تحتمل معنيين، فتأتي آية أخرى فتبين أن المراد أحد المعنيين. ومن أمثلته قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقوله نحن يحتمل أن يراد بها المفرد المعظم لنفسه، ويحتمل أن يراد بها الجمع. فجاءت الآيات الأخرى تبين أن المراد هو المعنى الأول، من مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد، ونحن ذلك من النصوص. ومن هنا إذا جاءنا مفسر يريد أن يفسر كلام الله فلا بد أن يكون عارفا بكلام الله، محيطا بمعانيه، ليحمل بعضه على بعضه الآخر. فإن الكتاب يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، وهذا التفسير قد يكون ببيان المجمل كما في قوله النجم الطارق، ثم فسر بقوله النجم الثاقب، وقد يكون بتقييد المطلق كما في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة هنا مطلق قيدتها الآيات التي بعدها. وقد يكون بتخصيص العام كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة المطلقات عامة، جاءت آيات أخرى فخصصتها، من مثل قوله: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومثل أيضا ما جاء مثلا في إباحة نكاح الكتابيات، جاء تقييده بأن المراد العفيفات، فتقيد الآية الأولى بالآية الأخرى. النوع الثاني من أنواع الأدلة التي يفسر بها القرآن تفسير القرآن بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، يعني توضحه وتفسره. ومن هنا فتفسير القرآن يكون إما بالقرآن أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك النصوص الشرعية الواردة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كلامه، رسول من ربه، وأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ لشرع الله. ويدل عليه النصوص الواردة بالأمر بطاعته. ومن ثم إذا أتينا بآية وفسرناها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لأحد أن يعترض على ذلك، بل كلام الله يفهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن على أنواع، من تلك الأنواع توضيح المجمل بأن يكون هناك لفظ لا يعرف معناه في القرآن فتأتي السنة فتوضحه وتبينه. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. ما حقه؟ لم يبين، فجاءت السنة فبينت هذا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقد يأتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم مخصصا للقرآن، يعني يكون لفظ القرآن عاما فتأتي السنة فتخصص القرآن. من أمثلة ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. هذا اللفظ عام يشمل الصغير والكبير، الذكر والأنثى، فجاءت السنة فبينت أن هذه الآية مخصوصة ببعض المواطن، كما في المرأة الحائض، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض: تترك الصلاة، أو قال: دع الصلاة أيام أقرائك. هذا تخصيص للقرآن من طريق السنة. وهكذا أيضا قد يكون بتقييد المطلق، كما في قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فجاءت السنة ببيان أن المراد هنا لفظ مطلق يصدق على اليمين وعلى الشمال، فجاءت السنة ببيان أن المراد اليد اليمنى، حيث قطع النبي صلى الله عليه وسلم اليد اليمنى من السارق. وقد تأتي السنة بصرف ظاهر القرآن أو لفظ القرآن عن ظاهره، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإن ظاهر هذا اللفظ أن القراءة تكون أولا ثم تكون الاستعاذة، فإن الفاء تفيد التعقيد. ثم جاءنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة، فقلنا الفاء هنا لا يراد بها التعقيب، وإنما المراد بها مطلق الجمع. وقد جاءت السنة ببيان أن الاستعاذة تسبق قراءة القرآن. ثم ذكر المؤلف الطريق الثالث من طرائق تفسير القرآن، وهو كلام الصحابة. وكلام الصحابة على ثلاثة أنواع. كلام الصحابة في تفسير القرآن على ثلاثة أنواع. النوع الأول: إجماع الصحابة. فإذا أجمع الصحابة على شيء في تفسير القرآن وجب الأخذ به، لأن إجماع الصحابة حجة شرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولأدلة حجية الإجماع الكثيرة المتتابعة، وخصوصا إجماع الصحابة، فإن الله قد أثنى على الذين ساروا على طريقتهم في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فأثنى على الذين ساروا على طريقة الصحابة، ومن ذلك الأخذ بتفسيرهم للقرآن. وقد يكون الإجماع صريحا بأن يتكلم الجميع بتفسير للقرآن، وقد يكون إجماعا سكوتيا بأن يتكلم بعضهم فينتشر في عصرهم ولا يوجد له مخالف. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تعرفون أن أنساك الحج ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. ظاهر هذه الآية أن المراد به التمتع، وأن المتمتع عليه الهدي دون البقية. لكن جاءنا تفسير من عدد من الصحابة بأن المراد به من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة بما يشمل المتمتع والقارن. ففسرنا الآية بأن المراد بها المتمتع والقارن. من أين أخذنا؟ من إجماع الصحابة، حيث تكلم جماعة من الصحابة بذلك ولم يوجد لهم مخالف. النوع الثاني من أنواع تفسير الصحابة للقرآن أن يتكلم أحد الصحابة بتفسير للقرآن ولا ينتشر قوله ولا يوجد له مخالف في زمانهم، فحينئذ الصواب أنه حجة وأن القرآن يفسر به. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا أمور: أولها الأدلة الدالة على حجية أقوال الصحابة، ومن ذلك قوله تعالى اتبع سبيل من أناب إليه. ولا شك أن الصحابة ممن أناب إلى الله، فقد أثنى الله عز وجل عليهم. والدليل الثاني أن الصحابة أهل الورع والتقوى، وأهل الورع والتقوى يوفقون للصواب ولمعرفة الحق، ومن ذلك معرفة الحق في تفسير القرآن كما قال سبحانه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي قدرة تفرقون بها بين الحق والباطل. الدليل الثالث أن الصحابة عندهم من الوازع الديني ما يمنعهم من أن يفسروا كلام الله بدون مستند صحيح، لأن الكذب على الله من أشنع الذنوب، ومن أنواع الكذب على الله تفسير كلامه بغير مراده. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد أحد أظلم من أولئك الذين يكذبون على الله. الدليل الرابع أن الصحابة عرفوا مواطن التنزيل وعرفوا أسباب النزول، وتفسير القرآن يفهم بفهم أسباب النزول. الدليل الخامس أن الصحابة هم أهل اللغة وهم العارفون بمعاني الكلمات العربية، خصوصا لغة قريش التي نزل بها القرآن. ولذا كان تفسير الواحد من الصحابة حجة شرعية. ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، حيث فسره ابن مسعود وطائفة بأن المراد به الغناء. النوع الثالث من أنواع تفسير الصحابة للقرآن ما وقع فيه اختلاف بين الصحابة، وهذا الاختلاف قد يكون اختلاف تضاد، وقد يكون اختلاف تنوع كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. فإذا كان اختلافهم من اختلاف التضاد بحيث لا يمكن تفسير القرآن بجميع أقوال الصحابة، فحينئذ نقول بأنه لا يكون قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر، ونحتاج للترجيح بين أقوالهم. ولكن نعلم أن الحق لا يخرج عن أقوالهم، وأن مراد الله عز وجل لا يخرج عن هذه الأقوال الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم. وقد يقع التنازع في اختلاف الصحابة، هل هو من اختلاف التنوع أو من اختلاف التضاد؟ ومن أمثلة هذا تفسير قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقروء؟ هل هي الأظهار أو الحيض؟ فهذا اختلف فيه الصحابة، وهذا الاختلاف اختلاف تضاد، لا يمكن أن تكون أقوالهم كلها حقا، ومن ثم نحتاج إلى الترجيح بين أقوالهم بدليل آخر. أما إذا كان اختلافهم من اختلاف التنوع فلا مانع أن تكون أقوالهم كلها حقا. ومن أمثلته اختلاف الصحابة في تفسير قوله تعالى: إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو الولي؟ اختلف الصحابة في ذلك. فلا يمتنع أن يكون الجميع مرادا، ومثل قوله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. للمخاطب بذلك أولياء الدم أو المخاطب به القاتل. الرابع مما يتم به تفسير القرآن كلام التابعين، وكلام التابعين أيضا يقسم إلى قسمين: القسم الأول ما حصل فيه إجماع من التابعين، فإذا أجمع التابعون على تفسير آية بمعنى فحينئذ يكون قولهم حجة للأدلة الدالة على حجية الإجماع، كما في قوله سبحانه: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الآية. ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، لأن المراد به الدخول في الإحرام. النوع الثاني ما اختلف فيه التابعون في تفسيره، أو قال به، أو تفسير قال به بعض التابعين ولم يكن قولهم إجماعا. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات. ما المراد بالأشهر المعلومات؟ قال طائفة: إلى عشر ذي الحجة، وقال آخرون: إلى آخر ذي الحجة. فحينئذ نحتاج إلى مرجح آخر يبين لنا المراد بهذه الآية غير قول التابعين. ولكن الحق لا يعدو أقوالهم. لو جاءنا الآن آت وقال المراد به ما يشمل شهر محرم، قلنا هذا خلاف الإجماع، فإن التابعين قالوا إما إلى عشر ذي الحجة وإما إلى آخر شهر ذي الحجة، لم يقل أحد بأن المحرم يدخل. فقولك هذا قول باطل، إذ لو كان حقا لقال به بعض التابعين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فدل هذا على أنه لا بد أن يكون في كل زمان قائل بالحق. الخامس مما يفسر به القرآن لغة العرب، فإن القرآن نزل بلغة العرب وبكلامهم، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بلسان عربي مبين. فصلت آياته قرآنا عربيا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن هذا القرآن عربي. ومن هنا إذا أردنا أن نفسر القرآن نفسره بحسب لغة العرب. ومن أمثلة ذلك ما ورد عن ابن عباس قال: لم أعرف قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات إلا لما سمعت متخاصمين في بئر يقول أحدهما للآخر: أبي فطرها. فعرفه بلغة العرب. وهكذا هناك كلمات يفسرها أهل العلم بناء على مقتضى أو مدلول اللفظ في لغة العرب. فقوله تعالى مثلا: ذلك، ما معنى ذلك؟ هذا اسم إشارة. من أين عرفنا أنه اسم إشارة؟ هذا من لغة العرب، لا ريب فيه. ما معنى ريب؟ أي لا شك. من أين أخذناه؟ من لغة العرب. يبقى هنا مسائل عند الاختلاف بين هذه المراجع في تفسير القرآن، خصوصا الأمر الأخير إذا تعارضت اللغة مع الأدلة السابقة في تفسير لفظ من ألفاظ القرآن، فأيها يقدم؟ مثال هذا لفظ الصلاة له مدلول شرعي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وله مدلول لغوي، إما الثناء أو الدعاء. فعندما تأتينا آية فيها لفظ الصلاة من مثل قوله: وأقيموا الصلاة، فالأصل أننا نحملها على المعنى الشرعي. لماذا؟ لأن القرآن قد جاء لبيان الأحكام الشرعية لا لتقرير المعاني اللغوية، فإن الله عز وجل قد أمر باتباعه. ومقتضى هذا أنه هو الشريعة. لكن في مرات يوجد دليل أو قرينة تصرف اللفظ عن مدلوله الشرعي إلى مدلول اللغوي، ومثل له المؤلف بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هل المراد بها صلاة الجنازة، أو المراد بها الدعاء مطلقا؟ فنقول الأصل أن يراد بها المعنى الشرعي وهو صلاة الجنازة. أما المنع من الدعاء فلا يستفاد من هذه الآية، يستفاد من أدلة أخرى. ومثل له بقوله: وصل عليهم. هنا ليس المراد المعنى الشرعي، وإنما المراد المعنى اللغوي. لماذا حملناه على المعنى اللغوي؟ لوجود تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية. ننبه في هذا، في آخر هذا، إلى عدد من الأمور قيل بأنه يرجع إليها في تفسير القرآن. أول ذلك تفسير القرآن بحسب الفهم المجرد غير المستند إلى شرع ولا إلى لغة. حيث يقول بذلك بعضهم استنادا لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس عندنا شيء إلا كذا وكذا، إلا هذه الصحيفة وفهم يؤتاه العبد في كتاب الله. وهذا الكلام باطل، لأن مراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بهذه اللفظة الفهم الصحيح المستند على وصول الفهم على وفق أنواع الدلالات اللغوية. إذ إن الفهم في لغة العرب له أصول وليس مجردا. أما الفهم المجرد بأن يكون غير مبني على طرائق العرب في فهم الكلام فهذا فهم باطل وتحميل لللفظ غير ما يحتمله. وقد وردت النصوص بالتحذير من أن يقول الإنسان في القرآن برأيه، وورد في خبر لبعض أهل العلم فيه كلام: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. الطريق الثاني تفسير القرآن بواسطة المخترعات الحديثة، أو تفسير القرآن بالمخترعات الحديثة، بحيث كلما ورد اختراع أو وردت حادثة وواقعة في حياة الناس فسروا آية القرآن بها بما لا يقتضيه مدلولها الشرعي ولا اللغوي. ومن أمثلة هذا تفسير قوله خيرنا من أسس بنيانه على شفا جرف هار انهار به في نار جهنم، لأن المراد به العمارة التي وقعت عليها الحادثة في بعض الدول الغربية في زمن مضى، لأن اسم العمارة جرف، فهذا لا يقتضي معنى اللغوي ولا شرعي فيكون تفسيرا باطلا. وقد كتب بعض المعاصرين كتابات مستندة على هذا الأمر، وممن أكثر في هذا صاحب كتاب جواهر القرآن، الطريقة الثالثة من طرائق تفسير القرآن الباطلة، تفسيره بحسب ما يسمونه بالتفسير الإشاري، بحيث يفسر اللفظ بمعاني نفسية أو صوفية بدون أن يكون له مستند شرعي ولا لغوي. ومن أمثلته تفسير الشيعة لآيات كثيرة من القرآن بحملهم لها على آل البيت بدون أن يكون له مستند لغوي ولا شرعي. من مثل قوله أئمة يهدون بأمرنا، قالوا المراد به آل البيت. طيب هل يصح تفسير القرآن بالعقل؟ ايش تقولون؟ هذا هو النوع الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، وهو تفسير القرآن بالرأي المجرد. المقصود أن هذا الموضوع موضوع مهم، وفي مثل هذه الأيام يتكلم العديد من الناس بأن تفسير القرآن ليس حكرا على العلماء، ويأتون بتفسيرات مخالفة لمدلول اللفظ في اللغة ولمدلول في الشرع فيحرفون القرآن. أيضا من أنواع التفسير غير المستند أو غير الصحيح تفسيره بحسب الأعداد، بالنظر في حروف الكلمة وكم يوافقها من العدد بحسب ترتيب أبجد هوز، لأن هذا ليس من طرائق العرب في فهم القرآن، ولم يسنده دليل شرعي بتفسيره بهذا التفسير. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأن يرزقني وإياكم فهما لكتابه وعملا بما فيه، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة الأمور المسلمين لتحكيم شريعته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يا ملا أخواني تمسوا على خير.